حجة الوداع، وتوقفنا عند الحديث عن آخر البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، آخر السرايا أو الجيوش التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الجيش هو الجيش الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الرومان، الجيش الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الرومان بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه ورضي الله عنهما وأرضاهما. قال المؤلف حفظه الله: كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى حق الحياة لمن آمن بالله ورسوله، وحملها على أن تقتل من أتباعها من يدخل في الإسلام، كما فعلت بفروة بن عمرو الجزامي الذي كان واليا على معان من قبل الروم. قل دولة الروم كانت تكن العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللمسلمين، وكانت لا تقبل بأن يكون أحد من ولاتها أو المسؤولين فيها ممن يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أسلم أحد ولاة الرومان وهو فروة بن عمرو الجزامي الذي كان واليا على معان، ومعان الآن مدينة بالأردن بالشام، فكان واليا على معان من قبل الروم، لأن الروم كانوا يحتلون الشام ويقيمون دولتهم فيها. فلما أسلم رضي الله عنه قتلوه الوفروة بن عمرو الجزامي. فقال: ونظرا إلى هذه الغطرسة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا كبيرا في صفر سنة 11 من الهجرة. سنة 11 من الهجرة السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، وإرسال هذا الجيش كان في شهر صفر، يعني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر أو أقل من شهر. قال: وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. أسامة بن زيد الذي هو حب رسول الله ابن حب رسول الله، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء. أمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء. بلقاء منطقة من مناطق الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد أن يصل بخيله إلى البلقاء، وأن يجعل خيله يعني تدخل تلك الأرض وتطأها. قال: من أرض فلسطين. قال: يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود، حتى لا يحسب أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له، وأن الدخول في الإسلام يجر على أصحابه الحطوف، أي يسبب القتل لأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يبين للروم عزة المسلمين، وأن المسلمين يسأرون لمن قتل منهم. قال: وتكلم الناس في قائد الجيش لحداثة سنه، واستبطأوا في بعثه. بعض الناس تكلموا في أسامة بن زيد رضي الله عنه لحداثة سنه، لأن سنه في ذلك الوقت كان نحو 18 عاما، كان سنه رضي الله عنه نحو 18 عاما رضي الله عنه. فالناس يتكلموا في يعني هذا الاختيار، وقالوا إن أسامة صغير، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم، يعني كان من ضمن جنود هذا الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ولذلك كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يسير الجيش، قبل أن يواصل الجيش مسيره واتجاهه إلى بلاد الروم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى وهو في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن وصاياه: أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة مواصلة هذا الجيش لمسيره. فكان من ضمن جنود هذا الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فاستأذن من أسامة بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن منه أن يبقيا في المدينة، أن يبقيا في المدينة يعني للحفاظ على أمنها وللتشاور في أمر الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أنفذ أبو بكر رضي الله عنه هذا الجيش تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إنفاذ هذا الجيش كان فيه بركة عظيمة. أبو بكر رضي الله عنه امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنفذ جيش أسامة، وكان في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة. وذلك أن المرتدين لما ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أهل الجزيرة عن الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين. أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين ثبتوا على الإسلام، وبقية مناطق الجزيرة ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. وكانت الردة على أنواع، يعني المرتدون كل هؤلاء سماهم الصحابة مرتدين، لكنهم كانوا ينقسمون إلى أقسام. فقسم منهم رجع إلى عبادة الأصنام، رجع إلى عبادة الأصنام كما كان في الجاهلية. وقسم آخر ادعوا النبوة، كان فيهم من ادعى النبوة واتبعوا هؤلاء الأدعياء. والفريق الثالث امتنعوا عن الزكاة فقط، يعني قالوا لا نؤدي الزكاة إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يبخلوا بالزكاة وألا يؤدوها. فأصر أبو بكر رضي الله عنه على مقاتلة الجميع. فالمقصود أنه بعدما أنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة، المدينة كانت شبه خاوية من المقاتلين والرجال الأشداء، ولا سيما أن أبا بكر رضي الله عنه أنفذ جيش أسامة وبدأت حركات الردة. فالمرتدون لما رأوا الجيش الإسلامي ذهب لقتال الروم، فقالوا لابد أن المسلمين عندهم جيوش يعني ضخمة لحماية المدينة ولقتال المرتدين، إذا كانوا قد أرسلوا يقاتلون الروم، والروم يعني كانت أقوى يعني دولة في ذلك الوقت. فكونهم أرسلوا يقاتلون الروم وهم في هذه الحالة، فهذا يعني دليل على أنهم قد أعدوا عدة عظيمة، فما بالك بهؤلاء الأعراب الذين ارتدوا على الإسلام. فهذا البعث أخاف الأعراب، أخاف الأعراب وأخاف القبائل العربية التي ارتدت عن الدين عندما تسامعوا بأن هناك جيشا ضخما قد خرج لقتال الروم. فقالوا ما بال الجيوش التي ستأتي لقتال القبائل العربية الصغيرة التي ارتدت. فأخافهم هذا وبدأوا يرجعون إلى الإسلام تباعا. وكان ذلك من بركة امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما يعني تكلم الناس في حداثة سن أسامة رضي الله عنه، قال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنتم تطعنون في إمارة أسامة فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة على يعني على عدد من الجيوش التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، و الناس طعنوا في إمارة زيد من جهة أنه كان مولا. طبعا الناس هؤلاء جهال الأعراب والمنافقون وضعاف الإيمان ونحو هذا، فكانوا قد طعنوا في إمارة زيد لأنه كان مولا، يعني كان عبدا مملوكا واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يطعنون في إمارة زيد لأنه مولا، في إمارة أسامة أيضا لأنه يعني مولا وشاب صغير السن، فالناس طعنوا في إمارتهما من هذه الجهة، يقولون يعني لماذا يجعل الأمير رجلا من الموالي، هل جعله رجلا من أشراف العرب أو من الأسر الكبيرة وذوي الأنساب العريقة وكذا. يعني فالذين اعترضوا بعض من كان يعني ضعيف الإيمان ولا يزال عنده شيء من يعني عادات الجاهلية، من كون الإمارة لابد أن تكون في أسر يعني شريفة وأنساب رفيعة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن تطعنوا في إمارته، يعني في إمارة أسامة، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن زيدا رضي الله عنه كان خليقا للإمارة، كان جديرا بالإمارة، وأنه كان من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وأن ابنه أسامة أيضا جدير بالإمارة، وأنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبيه. قال وانتدب الناس يلتفون حول أسامة وينتظمون في جيشه، لما وجد الناس إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على تولية أسامة، خلاص أذعن الناس وامتثلوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الناس يلتفون حول أسامة وانتظموا في جيشه حتى خرجوا ونزلوا الجرف على فرسخ من المدينة. فرسخ حوالي 3 أميال، نزلوا في منطقة تبعد 3 أميال عن المدينة، إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرهتهم على التريث حتى يعرفوا ما يقضي الله به. الناس جيش أسامة اكتمل ونزل في يعني منطقة على بعد 3 أميال من المدينة، وعسكر الجيش في هذا المكان ولم يواصل مسيره إلى بلاد الروم. لماذا؟ لأن الأخبار المقلقة كانت تتنامى إليهم عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ننتظرها هنا حتى نطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نواصل المسير. قال حتى يعرفوا ما يقضي الله به. قال وقد قضى الله تعالى أن يكون هذا أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الجيش هو أول جيش يرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته. بعد ذلك قال المؤلف حفظه الله، قال إلى الرفيق الأعلى. إلى الرفيق الأعلى، وصلنا إلى الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الحياة المباركة العامرة بتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. قال لما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف، انتشر الإسلام في أنحاء الجزيرة العربية، قال أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم وتتضح بعباراته وأفعاله. يقول لما دنا أجل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يشعر بدنو أجله واقتراب وفاته صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلمح للناس بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب، وأنه يحس بدنو أجله واقتراب وفاته صلى الله عليه وسلم. فيقول إنه اعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما، وعليكم السلام، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فحسب. النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأخير اعتكف 20 يوما في رمضان، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يعتكف 10 أيام فقط. ومن علامات حسن الخاتمة أن يزداد الإنسان اجتهادا في طاعة الله تعالى في السنة الأخيرة من عمره، إن السنة الأخيرة من عمر الإنسان يزداد فيها إيمانا ويزداد فيها تقوى لله سبحانه وتعالى وعملا صالحا، يكون هذا بشارة بإذن الله تعالى بحسن الخاتمة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طيلة حياته صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن لما كانت السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم ازداد اجتهادا في الطاعة وضاعف من تقربه إلى الله تعالى. قال ودارسه جبريل عليه السلام القرآن مرتين، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام مرة واحدة، يختم القرآن مرة في كل رمضان. وهذه الختمة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيرهم، قالوا هذه الختمة كانت مشتملة على جميع ما أنزل من الأحرف، مشتملة على الأحرف السبعة، يعني على جميع القراءات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى التدارس أو المدارسة، المدارسة تكون بين شخص، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل وجبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل ويستمع إلى قراءة جبريل عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه في كل رمضان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام ويختم القرآن مرة بجميع القراءات التي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم، ويستمع إلى القرآن من جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام سمع القرآن من رب العزة سبحانه وتعالى. لكن في العام الأخير النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن مرتين في رمضان على جبريل عليه السلام، دارسه القرآن مرتين في آخر رمضان. قال وقال في حجة الوداع إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم هو في حجة الوداع قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا، فهذه كانت إشارة أخرى لاحتمال وفاته صلى الله عليه وسلم وقرب أجله. قال وقال وهو عند جمرة العقبة خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق، النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أنزلت السورة الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق من حجة الوداع، أوسط أيام التشريق واليوم 12 من ذي الحجة. قال فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم فهم من هذه السورة أنه الوداع. لماذا؟ لأن السورة فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويستغفره، وأنه قد أدى مهمته التي أرسل من أجلها وهي نشر الإسلام، فبين الله سبحانه وتعالى أن نصر الله تعالى قد جاء وأن الفتح قد جاء وأن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا، فمعناه أن المهمة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم قد أداها على أكمل وجه صلى الله عليه وسلم. ثم أمره الله تعالى بالاستغفار وبالحمد، والاستغفار والحمد عادة يكونان يعني في نهاية الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة إذا سلم يقول صلى الله عليه وسلم بعد السلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني يستغفر الله تعالى مما يحتمل أن يكون قد حصل من التقصير في أداء العبادة. والحمد كذلك يكون في نهايات الأشياء وختامها، فسبح بحمد ربك واستغفر، فالحمد يكون في نهايات الأشياء. كمان كان النبي صلى الله عليه وسلم إن يحمد الله تعالى بعد الطعام مثلا، وكذلك قال الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك. فالحمد هذا أيضا فيه إشارة إلى يعني ختام العمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من عادته أنه يختم مجالسه صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كان الحمد والاستغفار أيضا يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ختام المجالس، فهنا أمره الله تعالى بالحمد والاستغفار. ومر بنا من قبل يعني أنه من اللطائف يعني في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم محمد أن الحمد علامة على أنه النبي الخاتم، فلذلك اشتق اسمه من الحمد الذي يكون في ختام الأشياء، فجعل الله سبحانه وتعالى اسمه مشتقا من الحمد لكونه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من سورة النصر، وهي آخر سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، آخر سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة النصر، ففهم منها الرسول صلى الله عليه وسلم دنو أجله. قال وفي أوائل صفر سنة 11 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات. طبعا الأصل أن الشهداء لا يصلى عليهم، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على الشهداء، الشهيد الذي يقتل في المعركة لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثياب المعركة التي قتل فيها بدمائه التي عليه، يدفن بما عليه من الدماء والجروح وبثياب المعركة يدفن بها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدماء سيبعث يوم القيامة، وهذه الدماء لونها لون الدم وريحها ريح المسك، الشهيد يعني يبعث هكذا يوم القيامة لتكون هذه الدماء علامة يتميز بها الشهيد يوم القيامة، علامة على تضحيته في سبيل الله وحسن خاتمته، وتكون بشارة له يوم القيامة. فالشهداء كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يصلي عليهم ولا يغسلهم ولا يكفنهم، وإنما يدفنون في ثيابهم. وعدم الصلاة عليهم أيضا يعني فيها يعني بشارة لهؤلاء الشهداء، لأن الأصل في الصلاة على الميت أنها شفاعة من المصلين لهذا المتوفى، أن المصلين يدعون للمتوفى أن يغفر الله له وأن يرحمه، ويدعون له بالمغفرة والرحمة، فالمصلون يشفعون للمتوفى في صلاتهم، يعني يسألون الله تعالى له المغفرة والرحمة. فالشهيد يعني شرع الله تعالى أنه لا يصلى عليه، يعني كأنه لحسن عمله قد أغناه الله سبحانه وتعالى بما أعطاه من المغفرة والرحمة، أغناه الله سبحانه وتعالى عن الحاجة إلى شفاعة الناس له يعني والاستغفار له وكذا، فبما يعني أغناه الله تعالى به من الرحمة والمغفرة التي وعد بها، لأن الشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة وإلى آخر ما جاء من فضائل الشهداء. فكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كذلك يعني لما دفن شهداء، لما قتل شهداء أحد، لما قتل شهداء أحد رضي الله عنهم، وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة، كان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة، لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقت قتلهم، ولكن قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر ذهب إلى مقابر شهداء أحد فصلى عليهم عند المقابر بعد وفاتهم بثمان سنين. والفقهاء استفادوا من هذا أمرين، الأمر الأول يعني أن الشهيد وإن كان يعني لا يصلى عليه، إلا أن ترك الصلاة عليه إنما هي على إيه سبيل الجواز، وأنه يجوز أيضا أن يصلى عليه، لأن كلا الأمرين فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد قبل موته بشهر، ولكن عندما قتلوا لم يصلى عليهم، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على إيه بقية الشهداء. فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم قبل موته بشهر دل ذلك على جواز الصلاة على الشهداء، أن الشهيد يجوز أن يصلى عليه، ليس يعني واجبا ترك الصلاة عليه، ولكن يجوز أن يصلى عليه، ويجوز أن تترك الصلاة عليه، وإن كان ترك الصلاة عليه هو الأكثر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأفاد ذلك أمرا ثانيا، وهو أن من فاته أن يصلي على الميت يمكنه أن يذهب إلى قبره ويصلي صلاة الجنازة عند قبره، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه عند قبره، ولا يتقيد ذلك يعني بمدة يعني محددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد وفاتهم بثمان سنين، بعد وفاتهم بثمان سنين. فإذا يعني من فاته أن يصلي على الميت مباشرة يمكنه أن يذهب إلى قبره ويصلي على قبره ولو كان ذلك بعد موته بسنين، لا يضر هذا. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المرأة التي كانت تقوم المسجد، التي كانت تنظف المسجد وتوفيت بالليل، والصحابة رضي الله عنهم دفنوها بالليل وصلوا عليها ولم يعلموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ في الصباح علم بالخبر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها عند قبرها صلاة الجنازة. إذا صلاة الجنازة تجوز عند قبر المتوفى، يجعل القبر هكذا بينه وبين القبلة ويتجه إلى القبلة ويصلي صلاة الجنازة عند القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، قال كالمودع للأحياء والأموات، يعني كأنه يودع الأموات كذلك كما ودع الأحياء. قال ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم، قال إني فرطكم، يعني الفرط هو السابق، يعني إني فرطكم يعني أنا سابقكم يعني سأسبقكم إلى الدار الآخرة وأسبقكم إلى لقاء الله تعالى، وإني شهيد عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم السابق وهو المقدم طبعا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة وهو إمامها صلى الله عليه وسلم، قال وإني شهيد عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة كما أخبره الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس وجعل الرسول شهيدا عليهم صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة شهداء على الناس، يشهدون للرسل السابقين أنهم قد بلغوا، ويشهدون على أقوام الرسل السابقين أنهم قد كذبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة بأعمالها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإني شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا قبيل وفاته بشهر تقريبا أو نحوه، يعني في شهر صفر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أنظر إلى حوض الآن. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني حوض في أرض المحشر، الأرض التي سيحشر عليها الناس يوم القيامة ويقفون عليها ينتظرون الحساب والجزاء، ففي أرض المحشر حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض حوض مربع يعني له أربع زوايا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل زواياه سواء يعني أطوال أضلاعه سواء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأن ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، وأن آنيته كعدد نجوم السماء، عدد أواني هذا الحوض كعدد نجوم السماء، ويعني هذا الحوض يعني طول الضلع من أضلاعه كما بين صنعاء والشام، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فالمؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشربون من حوضه، يشربون من حوضه. جعلنا الله وإياكم ممن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال يشخب فيه ميزابان، يعني يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. والنهر الكوثر نهر من نهر الجنة، والجنة تكون فوق الناس وهم في أرض المحشر، الناس في أرض المحشر والجنة فوقهم. والجنة درجة 100 درجة ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. فدرجات الجنة تكون فوق الناس درجات الجنة. فمن أنهار الجنة نهر الكوثر، وهو نهر أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. فيصب من نهر الكوثر فيه ميزابان ينزلان من الجنة فوق الناس وهم في أرض المحشر، ينزل ميزابان يصبان الماء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماء أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، والناس يكونون في حر شديد ويلجمهم العرق، والمؤمنون يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون ذلك تكون تلك بشارة لهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لكل نبي حوض ملآن، لكل نبي يومئذ، قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي يومئذ حوض ملآن يشرب منه المؤمنون من أمته. كل نبي له حوض ملآن يشرب منه المؤمنون من أمته في أرض المحشر، والنبي صلى الله عليه وسلم له هذا الحوض الذي يصب فيه الماء من نهر الكوثر. جعلنا الله وإياكم ممن يشرب من هذا الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إلى هذا الحوض وأطلعه الله تعالى عليه قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال لهم إني والله لأنظر إلى حوض الآن. قال وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض، يعني كتب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أن يملكوا كنوز كسرى وقيصر وملوك الأرض في زمانهم، أن تؤول هذه الكنوز وهذه الخيرات أن تؤول إلى المسلمين، وقد حصل هذا، فآلت كنوز الأرض إلى المسلمين وإلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يخاطب أصحابه، يقول لهم يخاطب أصحابه في المدينة، يقول لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. وبالفعل أهل المدينة لم يرتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتوا على الإيمان ولم يشركوا، لم يكونوا ممن ارتد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني أن تتنافسوا في هذه الكنوز إذا فتحت عليكم وتنشغلوا بالدنيا. وجاء ذلك في حديث متفق عليه، هذه الخطبة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر صفر آخر شهر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، جاءت في الصحيحين. قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع إلى المقابر فاستغفر لأهل البقيع عليكم السلام، وقال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، يعني هنيئا لكم ما أصبحتم فيه، يعني في مقابل ما أصبح الناس فيه، يعني أهل الدنيا أصبحوا في فتن وشرور يعني ستقبل عليهم، وأنتم أصبحتم في نجاة متم على التوحيد والإيمان ونجوتم من إيه؟ من هذه الفتن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أو أولها. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يعني القطعة تتبعها قطعة كما إيه تمر إيه أوقات الليل، يعني وأجزاؤه جزء يتبعه جزء، يعني جزء مظلم وراءه جزء مظلم، فكذلك الإيه الفتن تتبعت يتبع آخرها أولها. الآخرة شر من الأولى، كل الفتنة المتأخرة أشر إيه من الفتنة المتقدمة وهكذا. قال: وبشرهم صلى الله عليه وسلم قائلا: إنا بكم للاحقون، إنا بكم للاحقون. فكانت هذه كلها إيه علامات على قرب دنو أجله صلى الله عليه وسلم. ويعني نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، وبإذن الله تعالى في الدرس المقبل نبدأ في الحديث عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. فبإذن الله تعالى سيكون هذا هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله. نتوقف هنا اليوم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.